بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على الآية الكريمة في قوله عز وجل وقول الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وأظن بقي المناسبة والفوائد. مناسبة الآية تحريم استعمال لو في الاعتراض على قدر الله عز وجل، تحريم استعمال لو في الاعتراض على قدر الله تعالى، وأن ذلك من صفات المنافقين. أما فوائد الآية الكريمة ففيها أولا النهي عن قول لا في الأمور المقدرة، النهي عن قول لا في الأمور المقدرة، لأنها تدل على التسخط والاعتراض على قدر الله. ومن فوائدها أيضا أن الاعتراض على قدر الله عز وجل من صفات المنافقين، لأن الله عز وجل ذكر ذلك أو حكاه عن المنافقين. وفيه أيضا دليل على أن الخير والشر مقدر من الله تعالى، فالخير بتقدير الله والشر أيضا بتقدير الله. ومنها أيضا من فوائدها أن الشدائد تظهر الحقائق، أن الشدائد تظهر الحقائق، وهذا أمر واقع. فإن الإنسان لا تتبين حقيقته إلا عند الشدائد. ومنها أيضا أن الحذر لا ينجي من القدر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا مشروعية الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن لا يتسخط الإنسان، بل يجب عليه أن يرضى بقضاء الله تعالى وتقديره، فيرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من كتب الله عز وجل عليه الموت في مكان أو زمان فلا بد أن يقع ولو حاول الامتناع منه، لو حاول الامتناع منه، فالأسباب لا تمنع الأقدار، بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. فمتى كتب الله عز وجل وقدر الموت في زمان أو مكان فلا بد أن يقع، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفيه أيضا دليل على إثبات الحكمة في أفعال الله، بقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم. ومنها أيضا أن العبرة والمدار على ما في القلوب، أن العبرة والمدار على ما في القلوب، بقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم، وهو كذلك. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر. فالعبرة بما في السرائر وما في القلوب. ومنها أيضا إثبات علم الله تعالى وإحاطته بما في الصدور. لقوله والله عليم بذات الصدور. ثم قال الله عز ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قوله الذين قالوا، الذين اسم موصول وهو صفة للذين في الآية قبلها في قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى قول الذين قالوا لإخوانهم، فهي صفة لقوله وليعلم الذين، صفة لاسم الموصول في الآية قبلها. وقوله الذين قالوا لإخوانهم أي قال المنافقون للمسلمين المجاهدين، قالوا لإخوانهم أي قال المنافقون للمسلمين المجاهدين. وسمى المنافقين إخوانا للمسلمين لأنهم وافقوهم في إظهار الإسلام، فهم إخوانهم في الظاهر، لأن المنافق يظهر الإسلام، إذن سماهم إخوانا لهم لأنهم يوافقونهم في الظاهر في إظهار الإسلام. وقيل إن قوله لإخوانهم أي إخوانهم في النسب، لكن يرد على هذا القول أن المنافقين في خطابهم هذا لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط، بل يخاطبون كل من قتل في غزوة أحد. ومعلوم أنه ليس كل من قتل في غزوة أحد أخا لواحد من المنافقين، وعلى هذا فيتعين أن يكون قوله الذين قالوا لإخوانهم أي المراد بالأخوة هنا أخوة الدين، وسماهم إخوانا لهم مع نفاقهم لموافقتهم لهم في الظاهر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، وقعدوا قيل إن هذه الجملة معطوفة على صلة الموصول قالوا، أي قالوا وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أي قالوا وقعدوا. وقيل إنها في موضع نصب على الحال بتقديم قد، يعني والحال أنهم قد قعدوا. وهذا المعنى، يعني أن الجملة في موضع نصب على الحال على تقدير قد قبلها، هذا أولى، لأن قولهم حال قعودهم أشد، حيث قالوا مع قعودهم، فجمعوا بين أمرين، بين السوء في القول والسوء في الفعل، فيكون أبلغ، يكون كوننا نجعل الجملة حالية على تقدير قد أبلغ. يقول لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا أي لو أخذوا بمشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل فادرؤوا، أي قل يا محمد لهؤلاء فادرؤوا عن أنفسكم الموت، أي ادفعوا عن أنفسكم الموت، فتخلفكم لن ينجيكم من الموت. وقول إن كنتم صادقين يعني في أن القعود ينجي من الموت، وهذا أعني قوله إن كنتم صادقين من باب التحدي لهم، أي إن كنتم صادقين في أن التخلف والقعود ينجي من الموت فادفعوا عن أنفسكم الموت. مناسبة هذه الآية كالتي قبلها، وهي تحريم قول لو في الاعتراض على قدر الله عز وجل لقولهم لو أطاعونا، وأن ذلك من صفات المنافقين. أما فوائد الآية ففيها أولا مشروعية الجهاد في سبيل الله لقولهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، والجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، وحكمه أنه من حيث الأصل فرض كفاية، من حيث الأصل فرض كفاية، وهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله أو لتكون كلمة الله هي العليا. إذن الجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون فرض عين في مسائل أربع. المسألة الأولى إذا استنفره الإمام لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والثانية، المسألة الثانية، إذا حضر الصف، إذا حضر لقوله عز وجل: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. والمسألة الثالثة إذا دهم العدو بلده، فإنه يجب أن يدفع عن نفسه وعن حرمته. والمسألة الرابعة إذا احتيج إليه، كما لو كان هناك آلة أو آلات لا يعرفها إلا هو، أو كان نقص في عدد المسلمين وكانوا في حاجة، فإنه يتعين عليه الجهاد، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا التحذير من قول لو في الأمور المقدرة، وأن ذلك من صفات المنافقين، ومنها أيضا بيان خطر المنافقين على الإسلام والمسلمين. والمنافقون أخطر على الإسلام والمسلمين من الكفار الأصليين، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعداوة فيضمرون الشر. الكافر شره ظاهر يمكن أن يتقى، لكن المنافق شره باطن، فلذلك كان شر المنافقين وخبثهم أعظم وأشد من الكافر الأصلي، ولذلك تجد أن الله عز وجل يقدمهم في العذاب والعقوبة على الكفار: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وبين سبحانه وتعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم جمعوا بين خصلتين: بين الكفر وبين المكر والخداع. شوف، المنافق جمع بين خصلتين: بين الكفر وبين الخداع والمكر. ولذلك الذي يتحايل في دين الله عز وجل على محارم الله في شبه من المنافقين، لأنه يعني يجمع بين المخالفة وبين الخديعة. ويستفاد من هذا الآية الكريمة أيضا أن من مقتضى الإيمان الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره، فالمؤمن حقا هو الذي يرضى بالله ربا رحيما ومدبرا حكيما سبحانه وتعالى. ومنها أيضا معاملة الناس بما يظهر من حالهم، وأن أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، لقوله: الذين قالوا لإخوانهم، فجعلهم إخوانا لهم بناء على ظاهر الحال. ويستفاد منه أيضا ما تقدم من أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الموت لا يمكن دفعه، فمتى جاء الأجل فإن الموت لا يمكن دفعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. قوله في الصحيح تقدم لنا أن المراد في الصحيح أي في الحديث الصحيح، فهو أعم من أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، هذا اصطلاح المؤلف رحمه الله. والمراد هنا في الصحيح أي في صحيح مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأول الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وليت المؤلف أتى بهذه الجملة، قول المؤمن القوي. المؤمن ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، ليس مجرد التصديق بل هو تصديق يستلزم القبول والإذعان، وذلك لأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فهو يتعلق بهذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة في قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا يدل على تعلق الإيمان بالقول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالأركان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا يتعلق بالقلب. إذن هذا الحديث يدل على أن الإيمان له تعلق بالقلب واللسان والجوارح. وقوله المؤمن القوي، المراد القوي في إيمانه، المؤمن القوي أي في إيمانه وما يقتضيه الإيمان، لأن القوي وصف للمؤمن، يعني وصف عائد على موصوف وهو المؤمن، فالمراد القوي في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن بحسب استعمالها قد تكون خيرا وقد تكون شرا، فإن استعملها في الخير فهي خير، وإن استعملها في الشر فهي شر. وقوله القوي قلنا في إيمانه، ما هي القوة؟ القوة وصف يتمكن الإنسان به من الفعل بلا ضعف. القوة وصف يتمكن الإنسان به من الفعل بلا ضعف. وأما القدرة فهي وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا عجز. والفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أن القوة يوصف بها ما كان له شعور وما ليس له شعور، يعني يوصف بها الإنسان والحيوان ويوصف بها الجماد، فتقول رجل قوي وجدار قوي. وأما القوة وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من كان إلا ما كان له شعور، فتقول مثلا جدار قوي ولا تقول جدار قادر. هذا الفرق الأول. إذن الفرق بينهما أن القوة يوصف بها، أن القوة أعم، فيوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له. والثاني، الفرق الثاني بخلاف القدرة، فالقدرة تختص بما كان له شعور. الفرق الثاني أن القوة يقابلها الضعف والقدرة يقابلها العجز. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وفي هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فقابل القوة بالضعف. وأما القدرة فيقابلها العجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. شوف، يعجزه ثم قال قديرا. هذا لفرق بين القوة وبين القدرة. يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. خير اسم تفضيل حذفت ألفه تخفيفا لكثرة الاستعمال، وأصله أخير، وهو خبر المبتدأ. المؤمن مبتدأ وخبره خير. وقوله خير أي خير عند الله عز وجل من المؤمن الضعيف. في ماذا؟ خير منه في تأثيره وفي أثاره. وأحب هذا باعتبار الثواب، إذن هو خير باعتبار الأثر والتأثير وأحب باعتبار الثواب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمن القوي خصلتين عظيمتين: الأولى أنه خير من المؤمن الضعيف، والثانية أنه أحب إلى الله عز وجل منه. وقوله عليه الصلاة والسلام خير وأحب، الغرض من هذه الجملة خير وأحب، الغرض منها الحث والترغيب على اكتساب الإيمان وزيادته. هذه الجملة الغرض منها الترغيب والحث على زيادة الإيمان واكتسابه. يقول: وفي كل خير، أي في كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف خير، لاشتراكهما في أصل الإيمان، اشتراكهما في أصل الإيمان. وخير هنا مصدر وليست اسم تفضيل، وفي كل خير يقول هنا ليست اسم تفضيل وإنما هي مصدر. وقوله وفي كل خير هذا يسمى عند علماء البلاغة الاحتراس، ويقال له التكميل، الاحتراس ويقال له التكميل. وهو أعني الاحتراس والتكميل أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود ما يدفع ذلك الوهم، أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. لأنه لو قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وسكت لظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، لكن قال وفي كل خير، فدفع هذا الوهم، دفع هذا الوهم بما يقال له الاحتراس. وهذا له نظائر في القرآن، ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال الله عز وجل في سورة النساء: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله عز وجل أيضا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ثم قال: وكلا آتينا حكما وعلما. هذا أيضا من باب الاحتراس. إذن الاحتراس أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. يقول ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. احرص فيها وجهان: فتح الراء وكسرها. احرص واحرص، فعلى الأول احرص تكون من باب ضرب، ضرب يضرب، والأمر اضرب. والوجه الثاني احرص بالفتح من باب تعب، يتعب اتعب احرص. والفتح أشهر، الفتح أشهر. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكل جائز، احرص احرص. إذن نقول احرص من باب ايش؟ مما ضرب يضرب، والأمر اضرب احرص. والفتح احرص من باب تعب يتعب اتعب احرص. والفتح أشهر، قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع لتحصيل ما ينفع في الدين والدنيا، هذا الحرص. الحرص بذل الجهد واستفراغ الوسع لتحصيل ما ينفع في الدين والدنيا. وقوله احرص على ما ينفعك، يعني في أمور دينك وأمور دنياك. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو العلم المزكي للقلوب الذي تحصل به سعادة الدارين، وهو المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علم التفسير والحديث والفقه وغير ذلك. العلوم النافعة هي كل علم ينبني على الكتاب والسنة. والعمل الصالح هو العمل الذي جمع بين الإخلاص وبين المتابعة. إذن احرص على ما ينفعك في أمور الدين، تقول أمور الدين ترجع إلى العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع هو العلم الذي هو العلم مبني على الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو العمل الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. وأما الأمور النافعة في الدنيا فمعناه أن يسلك الإنسان الأسباب اللائقة والمناسبة بحاله لتحصيل الرزق، أن يسلك الأسباب اللائقة والمناسبة لحاله في تحصيل الرزق مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. ومن المعلوم أن أحوال الناس وأن قدراتهم تختلف. من الناس من يكون عنده صنعة نجارة حدادة يسلك في سبيل الرزق هذا المسلك. من الناس من يكون ضعيفا في البدن لكن عنده قدرة من العلم العلوم الدنيوية وغيرها فيسلك سبيل العلم. فالمهم أن يسلك أنفع الأسباب التي تليق بحاله وتناسب مقامه في تحصيل الرزق، لكن معيش مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه. وقوله احرص على ما ينفعك، شوف أرشد إلى ما ينفع، لأن مقابل ما ينفع ما فيه مضرة خالصة وما فيه مضرة مع منفعة وما لا منفعة فيه ولا مضرة. هذه قسمة عقلية. الأشياء إما نفع محض وإما ضرر محض وإما ما لا نفع فيه ولا ضرر وإما ما فيه منفعة ومضرة. ماذا تسلك؟ النفع، ما فيه منفعة. احرص على ما ينفعك. يقول واستعن بالله، أي اطلب الإعانة في جميع أمورك، اطلب الإعانة من الله عز وجل في جميع أمورك منه لا من غيره. فمعنى استعن بالله أي اطلب الإعانة، اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله تعالى لا من غيره. والواو في قوله واستعن، الواو هنا بمطلق الجمع تسمى واو المعية، أي استعن بالله مع الحرص. والاستعانة بالله عز وجل مقام عظيم، وهي تكون بلسان الحال وبلسان المقال. فبلسان المقال أن يسأل الله عز وجل الإعانة، اللهم أعني. ولذلك مما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قال إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والاستعانة بالله عز وجل بلسان الحال أن يعتمد على الله عز وجل وأن يفوض أمره إليه سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمد على نفسه أو حوله أو قوته، كما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فمن تحقيق عبودية الله عز وجل ومن تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين أن يفوض الإنسان أموره ويعتمد على الله عز وجل. قال ولا تعجزن، تعجزن بكسر الجيم وفتحها، تعجزن وتعجزن وجهان. وتعجزن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، كذا ولا لا؟ مبني ولا مرفوع؟ نقول مبني. وأعربوا مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت، كذا ولا لا؟ وأعربوا مضارعا إن عري، هنا عري ولا ما عري؟ عري. إذن يكون مبنيا. إذن نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ومعنى لا تعجزن أي لا تفرط في طلب ما ينفعك متكلا على القدر ومستسلما للعجز والكسل. وليس المراد لا تعجزن لا يكون فيك عجز، لأن العجز أمر ليس باختيار من الإنسان ولا بحول منه، فقد يصيبه العجز بسبب مرض أو بسبب مشقة أو ما أشبه ذلك. إذن ليس المراد لا تعجزن أي لا يصيبنك العجز، لأن العجز أمر ليس باختيار الإنسان، فقد يعجز الإنسان لمشقة العمل عليه، وقد يعجز الإنسان لسبب مرض، وقد يعجز الإنسان عن إتمام العمل لأمر من الأمور، وهذا ليس باختيار منه. وإنما المراد لا تعجزن أي لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم. يقول وإن أصابك شيء، أي إن غلبك أمر ولم يحصل لك المقصود بعد بذل الجهد والحرص والاستعانة، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لا تقل، لأن هذا القول لا يجزي شيئا ولا ينفع شيئا. وقوله فلا تقل لو أني فعلت كذا، كذا يكنى بها عن المبهم، وهي مفعول فعلت، فعلت كذا، فعلت فعل وفاعل، وكذا المفعول. وقول لكان كذا وكذا، كان هنا بمعنى وجد وحصل، فهي تامة، كان هنا تامة. وجملة كان مع فاعلها جواب لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد العبد في هذا الحديث إلى أمور أربعة. أولا قوله احرص، هذا الأول، الحرص على ما ينفع. ثانيا استعن بالله، الاستعانة بالله. ثالثا ولا تعجز، أي امضي في الأمر ولا تستسلم للعجز والكسل. الرابع وإن أصابك شيء إلى آخره، أي إذا حصل خلاف المقصود بعد بذل الجهد والحرص والاستعانة ففوض أمرك إلى الله عز وجل، لأن هذا إلى الله لا إلى غيره. إذن يقول النبي، يقول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى كم أمر؟ إلى أربعة أمور. يقول نعم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله فيها وجهان، الوجه الأول فتح الدال والقاف وضم الراء على أنها اسم، قدر، مفهوم؟ قدر فتح القاف والدال وضم الراء على أنها اسم، وهي خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا قدر الله، قدر الله، وهو قدر مضاف بما بعده مجرور بالإضافة، أي والمعنى أي هذا حاصل بقدر الله وقضائه. وهذا الوجه أولى، هذا الوجه أولى أن تقول هذا قدر الله. الوجه الثاني فتح القاف والدال المشددة وفتح الراء، قدر الله، قدر الله على أنه فعل ماض وما بعده مرفوع على أنه فاعل، قدر الله كذا، أي قدر الله هذا الشيء وقضاء، وقضاؤه وقدره سبحانه وتعالى نافذ. إذن نقول ولكن قل قدر الله فيها وجهان، الوجه الأول إيش؟ قدر الله على أنها اسم، وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا قدر الله، والمعنى هذا حاصل بقدر الله وقضائه، وهذا الوجه قلنا أولى. الوجه الثاني قدر الله بفتح القاف وتشديد الدال على أنه فعل ماض وما بعده فاعل مرفوع، أي قدر الله هذا الشيء وقضاه وقضاءه سبحانه وتعالى وقدره نافذ. وقول قدر الله، القدر يطلق على التقدير الذي هو فعل الله عز وجل، ويطلق على المقدور الذي هو مفعوله الذي وقع بتقدير الله، وهو المراد هنا. فقدر الله يطلق على الفعل وعلى المفعول، والمراد به هنا ماذا؟ المفعول المقدور. يقول وما شاء فعل. ما شاء جملة شرطية، فما شرطية، وشاء فعل الشرط، وفعل جوابه، أي وما شاء الله أن يفعله فعله، لأنه سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإن لو، لو هنا اسم قصد لفظها، أي هذا لفظ، وعلى هذا هي اسم إن. شف إن لو، إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، اسمها أين؟ لو. كيف كان اسمها؟ حرف. نقول لأن المقصود هنا هذا اللفظ حكاية، لأنه قصد لفظها وحكايتها. نعم، فإن لو تفتح عمل الشيطان، المعنى أن هذه اللفظة تفتح وساوس الشيطان وأوهامه بما فيها من الندم والحسرة والحزن والاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا لا يجزي شيئا ولا يرفع ما وقع. فما وقع وما حصل لا يمكن، لا يمكن رفعه، واضح. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يفوض، وأن يفوض أمره إلى الله. أما استعمال لو والتحسر، أو ليتني لم أفعل كذا، أو لو أني فعلت كذا، فهذا كله إيش؟ لا ينفع. فإنسان سافر وقدر الله عز وجل عليه حادث، فقال لو أني سافرت مع لو أني سلكت الطريق الفلاني لسلمت، أو لو أني ركبت السيارة الفلانية لسلمت، أو أني لم أسافر لسلمت، هذا لا ينفع. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من الناس من يموت وهو ساجد، من الناس من يموت وهو على فراشه، تعددت الأسباب والموت واحد. فالموت إذا جاء سيأتيك على أي حال كنت، على أي حال كنت، واضح. إذن هذه لو، كلمة لو نقول هي في الواقع سبب لفتح باب الوساوس وإدخال الهم والحزن على الإنسان. فالإنسان عليه أن يفعل الأسباب، ليس معنى هذا أن الإنسان يستسلم فقط، لا، افعل الأسباب، احرص على ما ينفعك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في قول احرص على ما ينفعك جمع بين أمرين، تفويض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب، وهذا هو حقيقة التوكل. فحقيقة التوكل أن تصدق في الاعتماد على الله عز وجل مع سلوك الأسباب النافعة، مع سلوك الأسباب النافعة. أما أن تعتمد على الله من غير فعل الأسباب فهذا في الواقع تواكل، وتعتمد على قدر الله هذا تواكل من غير فعل السبب. تقول لو شاء الله أن يرزقني لرزقني، لو شاء الله أن يأتيني ولد لجاءني ولد. أين يرزق؟ هل السماء تمطر ذهبا؟ الأولاد ينبتون بذر؟ لا، لا بد أن تفعل إيش؟ الأسباب، الأسباب لذلك. إذن التوكل على الله حقيقة هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من تفويض وفعل سبب، لا تعتمد على السبب وحده، الاعتماد على السبب شرك، ولا أيضا تفوض الأمر فقط من غير فعل الأسباب، لأن هذا تواكل لا توكل. نؤجل إن شاء الله الفوائد، الحديث فيه فوائد كثيرة في الجلسة القادمة. نعم، نعم. لا، هو التوكل على الآدمي فيما يقدر عليه لا بأس. التوكل سبق لنا أن في باب التوكل أن التوكل على غير الله عز وجل من الآدميين فيما يقدر عليه لا بأس، لكن التوكل العام والتام أو فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز إلا لله. نعم. نعم. ولذلك الآن في باب الوكالة وكلت فلانا هذا توكيل هذا توكل. نعم. ها؟ ولا تعجزن شنو قلنا؟ هي ليش قلنا احنا هي نون ايش؟ ها؟ اي لا خط ثقيله. ها؟ اي ظهر ثقيله. لا تعجزنن يعني هي ها؟ اي خط هي الظهر خفيفه ما هي ثقيله. نعم.